نفس الرسول صلى الله عليه وسلم من الأنصار كانوا أكثر من 70 والأب يعني من نقل هذا عن نفس قتادة يعني مسلم ومسيئة الشارع عليه ومن الأنصار كل يوم أخوية لهم يوم الشيطان. أما في بدر أقل من 70 لكن أقل من 70 كان جبر كثر كانوا أقل من 70 ولعل الناس جبر كثر نعم كان 65 نعم. ثم أكد ابن وجهين عن سعيد بن المسيب إذا ذكر بدل يوم مؤتة يوم جفر أبي عبيدة قال أيضا أبي عبيد غلط هذا أبو عبيد والد المختار جسر معروف يتحال غرس انكسر بهم الجسر حصل على مسلمين نسول عليهم اختار الجسر لأنهم اتقوا مع غرس على الجسر ومعهم أمثلة فانكسر الجسر فذكر بدل يوم مؤتة يوم جسر أبي عبيد غيرها يوم تنحنها أبو المختار أبو صفية زوجة ابن عمر هي من أبي عبيد تقف من زقيف فذكر بدل يوم مؤتة يوم جسر أبي عبيد قال إبراهيم بن منذر هذا هو المعروف قلت وهي وقعة في العراق كان حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن سعد بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحم وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا وقال أبو الوليد عن شعبة عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا قال لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهونني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. عبد الله بن عمرو بن الحراب في جواز كشف وفي الميت والنظر إليه بعد الموت وتقبيله كذلك ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبل الصدق النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت عليه الصلاة والسلام قال طبت حيا وميتا. ما معنى هذا على هؤلاء يوم القيامة؟ على ظاهر انهم قتلوا لما في سبيل الله. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله بن ابي برده عن جده ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت في رؤياي اني هززت سيفا فانقطع صدره فاذا هو ما اصيب من المؤمنين يوم احد ثم هزمته اخرى فعاد احسن ما كان فاذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين ورايت بيا بقرا والله خير فاذا هم المؤمنون يوم احد تنحر والبقر تخص بالايمان لانها تنفع المسلمين كالحر في الارض وما يحصل منها من اللبن والحوم وهي رؤيا خير والبقر من صفاتها انها تستعمل في حرف الارض للبذر والزرع وهي ايضا كما تقدم ايضا تستعمل للدر والنسل. نعم. حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الاعمش عن شقيق عن حتاب رضي الله عنه. نعم. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الأعمش عن سعيد عن حباب والله يرعى فيها ظاهر الحال وما يحتفظ بالرؤيا وما يلابسها قد تؤثر بما ينفع من البقر والسنان في قصبة يوسف والبقر العجاب في الجد

هذه جاء بالله بن زيد من حرام المدينة كما حرم إبراهيم مكة، مع أنك لا هذه واسفونة من حديث لا هذا شيء نعم حدوث هذا عندك القدس عند ما بين الابتين. الله عز وجل قوله صلى على اخر الصلاه على النبي يدل على ان الصلاه تسع ثم صعد. هذه الروايه اصلح من السابق. سيدنا عمر صلى، سيدنا عمر صلى، حديث روايه بانها دعاء. هذه اصلح. من الصلاه على النبي ثم صلاه. هذا اصلح من روايه الابتين. بعد باب غزوه الرجيع. يلا على. قوله باب احد يا جبل يحبنا ونحبه قال السهيل كل احد بتوحده وانتفاعه عن جبال اخرى هناك قول ما وقع من اهله من نصر التوحيد قول من الجانبين على حقيقته، على حقيقته وظاهره. هذا الصواب، هذا هو الصواب. هذا الثالث الصواب، نعم. ثم لك قول بعيد. كذا قول بعيد، نعم. ثالث هو أن الحب من الجانبين على حقيقته وظاهره لكون أحد من جبال الجنة كما ثبت في حديث أبي عبد بن جبر المرفوعة جبل أحد نحبنا ونحبه وهو من جبال الجنة أخرجه أحمد ولا مانع في جانب البلد من إمكان المحبة منه كما ولا مانع ولا مانع في جانب البلد البلد لعله جبل ولا مانع لعله جبل يعني الجبل نعم لا بس نفسه هنا جبل جبل زينة ولا مانع في جانب الجبل من إنسان المحبة منه كما جاز التسبيح منها حتى لما جاء حديث انهم من جبال الجنة فإن حديث انهم جبال الجنة فينا وقت راجع سنده حتى ولا كان لشن ولا كان لشن الله يعني ثم رواية أحمد أنه جبال الجنة حل وقت سنادها مستقيم هل سنادها مستقيم أم لا كما جاز التسبيح منها كذلك حرق جبل فإن معلك نبي وتصديق وشهيد نعم نعم لا مانع في جانب الجبل من إمكان المحبة منه كما جاز التسبيح منها قد خاطبه صلى الله عليه وسلم لا مانع في جانب الجبال يقول التسبيح منها ولا مانع ولا مانع في جانب الجبل من كان المحبة منه كما جاء التسبيح منها وقال السهيلي كان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن والاسم الحسن ولسنا أحسن من اسم ولسنا أحسن من اسم مشتق من الأحدية قال ومع كونه مشتقا من الأحدية فحركات حروف الرف وذلك يشعر بارتفاع دين الأحد وعلوه فتعلق الحب من النبي صلى الله عليه وسلم ملاحظات السهرية غرائب الله عنده ملاحظات ولا طائف في روض الأنف فدأت سلم له نعم فتعلق الحب من النبي صلى الله عليه وسلم به لفظا ومعنى وحصن المنزل بين الجبال بذلك والله أعلم فتقدم فيهم من الكلام على قوله يحبنا ونحبه في باب من رجع بسبيل للخدمة من كتاب الجهاد ثم ذكر المصنف حديث عقبة بن عامر في صلاته على أهل أحد وقد تقدم مع الكلام عليه في أول الباب.

حصل ما حصل من كان السواري والسلا بهن، وأرضي الله عنهما جماعة الصحابة أن يبعن لأن في بيعهن تفريقا بينهن وبين أولادهن، وتعريض لأولادهن الأحرار بالاسترقاق والأذى، فرأى رضي الله عنه أن يبعن وأن يعتقهن أولادهن. الحديث موقوف عليه رضي الله عنه، هذا هو الصواب، قد وافقه الصحابة على ذلك وذهب إليه جمهور أهل العلم أنهن لا يبعن بعد الاستيلاد، يكون أولادهم أولادهن من أسباب العتق لهن إذا مات السيد. قد أراد علي رضي الله عنه خلافته أن يرجع عن هذا الشيء، فكنت مع وافقت عمر على هذا أنه إن أرى أي معنى، فقاله أبي ذر السلماني تابع الجريدة. قد أراد علي رضي الله عنه خلافته أن يرجع عن هذا الشيء، فكنت مع وافقت عمر على هذا أنه إن أرى أي معنى، فقاله أبي ذر السلماني تابع الجريدة أمير المؤمنين رأيك في الجماعة أحب إلى رأيك وحدك، فكف عن ذلك وترك الأمر على ما هو عليك في هذا البعيد. فمضى الأمر على هذا إلى يومنا هذا، حصل بعضهم إجماعا وليس بإجماع كثير، بعض الخلاف لكن الخلاف ليس بشيء، الذي عليه جمهور أهل العلم هو كالإجماع أنهن لا يبعن أخذا بما رآه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا الموضوع. وأما حديث جابر في البئر في النهي عن بيع الماء وعن بيع ضراب الجمل، حديث ابن عمر في النهي عن بيع أسل زحل، هذا الحديثان دل على أن أسل زحل لا يجوز بيعه، وهو ضراب يحتاج الرجل إلى أخيه ليضرب جمله ناقته أو حصانه فرسه أو حماره أكانه أو كبشه نعجته أو تنسح العنزل الذي عنده، فلا ينبغي فضل عن هذا شيئا، لأن هذا من مرافق بين المسلمين، وإما ينبغي في التسامح فيه فلا يجوز أن يسر فيه ثمنا، بل من عادة المسلمين التعاون في هذا الشيء، فهذا يأخذ جمل جاره للضراب، وهذا يأخذ حصان جاره، ويأخذ هذا حمار جاره وكبش جاره وثمر جاره، لا ينبغي في هذا الثمن، ينبغي هذا ينبغي يكون هذا من باب المرافق بين المسلمين والتعاون بين المسلمين من دون ثمن. وهكذا فضل ناعم ذا فئر سيده ينبغي الا يمنع اخذ الماء منها، او عنده مثلا نهر جار جاري يمر على ارضه فلا يمنع جيرانه ياخذ منه وما اشبه ذلك ما يكون في فضل. اما اذا كان الماء بقدره فله المنع، لكن مثلا ما دام عنده فضل فلا يمنع، هذا كله اذا كانوا يسحبونه من محله. اما اذا سحبه هو ولمعه هو في بركته او في خربه او في اوانيه ملك بذلك فليس له اخذه، انما هذا من نفس الماء في معدنه، اذا جذبه الجار سمح له يذله من زومه من معقره او ياخذه من النهر هذا لا يمنعه. اما شيء قد جذبه هذا في اوانيه او كربه او بركته فهو اولى به، لان قد حاجه. كذلك لا يلزمه ان يمكن غيره من استعمال مكينته او بكرته، انما هذا من مكارم الاخلاق، فاذا اراد الاخر يضع بكره يسحب منها الماء ومكينته يسحب بها الماء الذي فيه فضل هذا لا يمنع، لان يعطونها بفضل الماء. من مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال التسامح في هذه الامور، حيث الاخر لا تمنع فضل الماء تجمع به السلع، كانت العرب قد تمنع فضل الماء لا لسحب الماء لكن لئلا ينزل عندهم غنمه او بلد ليأكل من الكائن الذي عندهم، فيمنعهم من فضل الماء حتى لا ينزل بقربهم، يمنعوا فضل الكلى. فمنع مثل هذا لان في منع فضل الماء منعا لفضل الكلى، ولا يزل هذا ولا هذا، فالكلى مشترك والماء مشترك، كما قال الحديث الصحيح الناس وكا في ثلاث، الناس وكا في ثلاث، الماء والكلاء والنار. حذر الله وحده وابو ذر وغيرهما في اسلام جيد. والناس صار في هذه الثلاث الماء والكلاء والنار فلا يمنع فضل هذه الامور فضل الكلاء فضل النار. فينبغي المسلمين يكونوا شيئا واحدا متعاونين متحدين بالله يرفق بعضهم ببعض ويعين بعضهم بعضا ولا يشحون بشيء الذي لا يضرهم ولا يؤثر في حاجاتهم. نعم. عمر عشان مع الأولاد من بدل الاجتهاد يعني. نعم الله ما أعلم بحاجة مرة كل بدل الاجتهاد. يعني جزء فرق الثلاثة. جزء فرق الثلاثة نعم. هذا اللي يقول ما أعلم في الباب. كيف أصلا إلا حاجة ضعيفة لا يعول عليها. نعم. وعلى هذا إذا عمر يسأل مثلا إذا كان عالم المجلس. شو ترى يستغل هذا رحمه الله ولكن أولى أقرب متابعة السؤال الصغير يعني. طبعا نعم لان هذا قد يضر المكاتب طلبه العبد اذا طلب السيد كاتبه مثلا للجمهور السنه فقط حمل الامر على السنيه وعن عمر ما يدعي الوجود يعني في حق السيد يعني في حق السيد المرء وانه الزم ان يسلم الله السيرين بمكاتب السيرين وقال ان لم تفعل واركب الجره هذا من هذا بعض العلماء انه يرى الوجوب رحمه الله رضي الله عنهم وظهر القران فكاتبوه يعني يظهر من ظهر القران ان العبد اذا طلب المكاتبه وقعت به الشر انه يلزم ان يكاتب ولكن الجمهور حملوا على السنه ووجه ذلك والله يقول سنه جماعكم واموالكم وانها ماله فلا يلزم بفراق الادله دلت على حرمه المال وأن الإنسان لا يجبر على التصرف بماله بغير حق وهذا ماله فلا يلزم بإخراجه عن ملكه ومن قال بالوجوب قالوا هذا مستثنى يجب أن يلزم بإخراج شيء من ملكه إذا دعت إليه الحاجة كما يلزم بالإنفاق على أولاده وعلى زوجته وعلى رفيقه وعلى دوابه يلزم بالكتاب هيا كلها بخصوص من العموم من ما تذكر أو ما تذكر قالت الآن لما تسلمي وراجع السلام على هذا نعم طلب السيد يعني. طلب السيد إذا وجد النفس يقوى وطلب العبد من السيد حق السيد أو واجب وفي حق العبد يكون واجب من السيد يقوى على العبد. لا يجب هذا الإخبار ولا يجب لكن قد يقال من حيث الأصول هذه القواعد أنه مستحب له لأن سعيه بتخليف نفسه من الرق أمر مطلوب إلا طلب عيلة أيسر بذلك من حرفته وصنعته مثل ما يستسعى إذا أتقى بعض الظلم مطلوب له أن يسعى في خلاصه القواعد الشرعية تقبل استحلال الأدلة وإن رجل يستحل قوة أن يطلب من سيده المكاتب. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الله أعلم نحن على السنية نعم نعم نعم لو أراد أن يصحب قليل أو كثير ما يمنع ماذا لا يضر لا يمنع إذا كان لا يضر لا يمنع في فضل نعم بإخضر المكسون نعم كثير في التجارة يريد أن يحصل يريد أن يجعل مكينة مثلا يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تخفيف صلاة للأمر يحدث. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال أخبرنا عمر بن عبد الواحد. هذا دحيم بن مرقب رحمه إبراهيم دمشقي، يلقبونه ما اسمه عبد الرحمن، يسمى يلقبونه دحيم، هذا لقب باقي إلى اليوم، توقيع ما اسمه عبد الرحمن دحيم دحيم. نعم لكن ما يكون تفسيره، لقب سعد التفسير، لقب الله سعد التفسير. ما كان يفسرون الرجاء، أما الرجاء يفسرون التفسير بين بيت التفسير. نعم. يعني بعضهم يقول إن في تفسير لاسم الله. لا تفسير الله الرحمن، ما هو التفسير؟ لقب. يعني هل عبيد الرحمن وعبيد الله؟ تفسير العبد نبي بسم الله الرحمن ما فهم. تفسير العبد عبيد، عبيد الله، عبيد الرحمن، عبيد النبي، ما تعرف. يخليه يترخى يسمى الوقت يسير اسمه يترخى يسير اسمه يترخى. لا جاي ولا حرج فيه، صراحة لا وجه لها، لكن إذا كان ما سميت عبيد الله لا سمع عبيده، إذا كان اسمه عبد الله سمع عبده، لا تصغره مصبر. أما إذا كان مصغر في اسمه سماه بأهله قال عبد الله بن عبد المسعود، عبيد الله بن عباس، وفيه في تابعين. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال أخبرنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أسكر على أمه. باب ما جاء في نحصان الصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر يعني بن مضر عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عن عبد الله بن عنبس المزني بفتح المهملة والنون عن عنبة. نعم. عن عبد الله بن عنبة المزني عن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، عشرها ثمنها، سبعها سدسها، خمسها ربعها، ثلثها نصفها. حسب إقباله عليها واجتهاده في أدائها كما شرع الله وفروعه فيها، ومنهم ما يصلي وليس قلبه معه ولم يؤدي كما ينبغي ما شرع الله فيها، فيكون أجره ضعيفا جدا حتى قد يبلغ العشر، يحصل له العشر لعدم الإقبال والعناية. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا عبد الله بن علمة بن يوسف. نعم. قد يغتفر ما قد يعلم من الدين، قد يغتفر مما تداخل العبادات، التفكير في الجهاد او التفكير في طلب العلم او في ما يعلم من حفظه في القران او درسه في المسجد او مما قد يعرف قد وضع عن هذا، لكن الاولى بالمؤمن ان يقبل على صلاته حتى من جهه امور اخرى، يقبل عليها يكون وقت له حظه وله نصيبه، فينبغي ان يقبل عليها مطلقا ويحرص عليها حتى يكمل نزول قلبه فيها بين يدي الله عز وجل. روى عن عمر انه قال انه لو جيد جلسه وفي الصلاه قال بعض من هذا من باب تداخل العبادات فلا يضر. بكل حال فالإنسان لا يسلم من هذه الأشياء، لكن ما كان في الدين على كل حال أقل ضرر وأسلم كمال من أمكن أن يكون قلبه مجموعا على صلاته مربوطا بها ومقبلا عليها وفي الأسماء. نعم. نعم. ما أعلم له أصلا. نعم.

وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ. دندنة ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ حول هاتين أو نحو هذا. حدثنا قال ابن عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليقصر فإن فيهم الضعيف والصغير والكبير وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الناس فليقصر فإن فيهم السقيم والشيخ الكبير وذا الحاجة. باب ما جاء في القراءة في الظهر. يسمي أن يستفتح فأجد له بركعتين خفيفتين وأن يكون له تطوع يجاوب عليه وإذا فاته طواه ويستحب أن يقول عند الصباح ومساء ما ورجع. يستحب اللهم صل على محمد. يستحب أن يستفتح بركعتين خفيفتين تهجد أن يستفتح بركعتين خفيفتين عليه الصلاة والسلام ثم يصلي تهجده. ويستحب أن يكون تطوع راتب حتى يقضيه إذا فاته إما ثلاث وإما خمس وإما سبع يكون شيء راتب يداوي المعالي حسب الطاقة ويجوز أن يصلي أقل ويجوز أن يصلي أكثر كفعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يتحرى شيئا يداوي المعالي خمسا أو ثلاثا أو سبعا أو تسعا أو إذا عشرا ثم إذا ما زال هناك فلا بأس حتى يقضي كان إذا فات وتره الله من النهار. قال عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا جعله نوم أو مرض عن وجهه من الليل صلى من النهار يمكن أن يحضر ركعة رواه مسلم من يدل على أنه يقضيها كفعا عليه الصلاة والسلام. نعم. من قام ساعة من الليل على قيام الليل ساعة ما هو نصيبه داخل في قيامه على حسب ما يحصل له وضوط الإيمان. إذا فاته طواه إذا كان بقى لوقت مثل القيام وقربه ما هذا في هذا شيء ولا غرفة ولا واحد يخافتك حتى حمك الله يخافتك حتى يدرك على الحسن وإن طول الوقت صار على وقتين مع ذكر أو أربع مع ذكر كل حسن إن شاء الله وأطول له حاله وأطول له حاله ولعل محاضرة على العدد طلب التخفيف لعل هذا أولى لأن أكمل بليل مو دور مو حمله على التطويل في الليل الشتاء والتقصير في ليل الصيف ما هو دي؟ ما أعرف هذا الشيء يضعي نشاطة في الحالين. نعم ما يلزم لو حافظ على نفسه يضعي نشاطة في الحالين يعلم إذا طال الليل يكون أوسع والمؤمن يضعي نشاطة في الحالين. النبي صلى الله عليه وسلم كان راتبه واحدا في الليل والصيف خصوص القراءة إذا فاته قواه والتحب أن يقول عند الصلاح والمسام والرجاء وكذلك عند النوم والإتجاه والدخول المنزل والخروج منه كل هذا مجتهد يقول في الصلاح والمسام والرجاء وعند النوم عند اليقظة وعند دخول المنزل والخروج منه ينبغي المؤمن أن يتأدب بالآداب الشرعية فيكثر من ذكر في أول الصباح وفي أول الليل وكذلك عند اليقظة من النوم قل لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم إن من أحسان بعد ما هناك من وليه من ولد لكم الغرق. كذلك فيما يتعلق بدخول المنزل والخروج من المنزل ثم ورد ثم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو داود غيره به بعضه اللهم إن شو يسمي الله اللهم إن خير مولي خير مخرج لا خائن ولا خائن ولا خائن ولا خائن ولا خائن وإن خروجي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك من ظل أو غل أو أذل أو أظلم أو ظلم أو ظلم أو جهل أو كذلك قد حرى وهل في جميع أوقات في يومه في قومه في دخوله وفي خروجه وفي صباحه ومسائه وفي ليله ونهاره قد حرى الأدب الشرعية والأذكار الشرعية والدعوات الشرعية في كل وقت. وغير ذلك والتطوع في الناس أفضل، وكذلك الإكرار به إن كان مما لا تفرح له الجماعة، عيادة بالتطوع الجماعة إلى أن يستحق هذا، ويستحب الاستغفار بالسحر والإكرار منه. ومن زاد فإنه قواه قبل أن يفرح. والتطوع في البيت أفضل. التطوع في البيت أفضل. وكما حصل الإصرار به فهو أكبر في الإخلاص. لكن لا صلاة الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاة بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته المحل المكتوبة، فالأفضل في البيت، ولأن صلاة البيت تجعل الله فيها فيه شابه من البركة والخير ما يجعل سبحانه وتعالى. فالإصرار بالتطوعات أفضل لأنه أقرب في الإخلاص وأكمل. كلما صلاة الجماعة كالتراويح صلاة الاستسقاء والكسوف فالاستسقاء هذا يصلى الجماعة، وتجوز الجماعة في بعض الأحيان في الليل إذا تتخذ العادة، كما صلى بجماعة في بعض الأحيان في بيت أم أنس وصلى معه أنس واليتيم، وصلى بيت إثنان وصلى معه إثنان وجماعة، فلا بأس بالجماعة في بعض الأحيان لبعض الأسباب النوافل العارضة. نعم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ولا بأس بالتطوع الجماعة إذا لم يتخذ هذا ينسحب الاستغفار بالسحر والإكرار. ولا بأس بالاستغفار. اتق الله في ذلك. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. اليوم يقول التسعة. نعم. اليوم من الشهر تسعة. اليوم تسعة نعم هذا هو لأن الجمعة هو 38. واللي يصام عن سنة بالله. يا صام اليوم بس الطيب. نعم. اليوم تسعة. هذا هو الأخطاء لأن الجمعة 38. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن وجه الحادي عشر أن أحدا لو قال عن رسول الله رحمه الله أو قال رسول الله رحمه الله بدر صلى الله عليه وسلم لبادرت الأمة إلى الإنكار عليه وعدوه مرتجعا غير موفر للنبي صلى الله عليه وسلم ولا مصل عليه ولا مسلم عليه بما يستحق ولا يستحق أن يصلى عليه بذلك عشر صلوات. أقول هذا محل الغلط، هذا محل الغلط، لأن بدار الأمة أو بدار العامة ما هو حجة لها ما شرع الله، فإذا قال رحمه الله أو أخر الله له فلا إنكار في ذلك، لكن السنة إذا صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم، والصلاة تطلق على الرحمة في بعض الأحيان، ولو يصلي عليكم ملائكة يصلي علينا يثني علينا ويرحمنا سبحانه وتعالى. المقصود أن الصلاة عليه الصلاة والسلام هي المشروعة في النصوص، فلهذا صلوا عليه وسلموا تسليما، ومن صلى عليه صلى الله عليه في عشرة هذا هو الأفضل وهذا هو السنة. نعم. كيف قول الله تعالى الصلوات والرحمة؟ هي قرناء فالرحمة غير الصلاة، هي قرناء فالسلام والرحمة الإحسان والجود والكرم. نعم. على إيش؟ على يعني غير الأنبياء مثلا لما تقول لو غيرها لك اللهم صل على علي. يجوز يعني ما يتخذ عادة مع أحد، إذا صلى على بعض الناس ما في بأس، يقول اللهم صل على علي أبي أوفى جاء في أحد أخرى معه رسول الله. إذا كان هذا في خطابه فهكذا في مزيده، لا ينبغي أن يدعى ما يدعى به له من جنس ما يدعو به بعضنا لبعض، بل يدعو له بأشرف الدعاء وهو الصلاة عليه. هذا كان من أوصى الصحابة لأن نبي الله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأكمل والأفضل. ولكن ليس خاصا دعاء يا محمد خاص بالكفار، هذا في نظر. فقد كانت الأعراب وهم مسلمون يدعون يقول يا محمد، الأعراب يا محمد سمونا باسمه عليه الصلاة والسلام في الوفود. وعاصم هنا من جعلب قال يا محمد، وجبريل لما لا يسأل قال يا محمد أخذني على الإسلام، يجيبه ملك يا محمد أخذني على الإسلام، يا محمد أخذني على الإيمان. فليس خاصا بالكفار، لكن الأفضل والأكمل هي قال يا نبي الله يا رسول الله. يكون قول الله تعالى وعلى بعضكم بعضا لا تتخذوا هذا جيدنا لكم وعادة لكم، وخصوه بمزيد العناية عليه الصلاة والسلام. أما إذا وقع بعض الأحيان فلا يضر، أو لبيان الجواز، لبيان الجواز أنه يجوز. ولهذا ما أنكر النبي على ما قال على جبريل يستقل يا محمد، ما أنكر عليه، ولا أنكر على بعض الأعراب يقول يا محمد أخذنا عن كذا وكذا. نعم. لا تحمل على بعض نزول سورة الحجرات لا تجعل بعضكم بعضا. لا الله نعم. إذا ما يكون حتى ولا بعد الإسلام جاء فيها كلامه ولا بعد الإسلام. يا محمد مغلي من نار الله. نعم. وأعظم من هذا جبريل. صحيح. نعم. ومعلوم أن الرحمة يدعى بها لكل مسلم بل ولغير الآدمي من الحيوانات، كما في دعاء الاستسقاء اللهم ارحم عبادك وبلادك وبهائمك. بناء على الكلام السابق يقول كمثل كل حد مرة من سلاش الثاني عشر من الحادي عشر من أمر الله يدعى بها بشر الدعاء يعني يا بس يعني هذا خاص بكثير تعظيم غيره طبعا يا نبي الله يا رسول الله أفضل يا محمد أو يا خلقات. والمعروف عند العرب من معناها إنما هو الدعاء والتبريك والثناء قاعدة، فعلم أنه ليس معناهما واحد. هذا يغفر الله وهذا يغفر الله، وأي معنى فيها أن يسأل رب أن يصلي عليه معنى اللهم أثني علي عند ملائكة وأعطي شرفي عند ملائكة، شو ما معنى في هذا الشيء يعني لا أدولة شرعية. نعم اللهم نعم رحمه الله وإن كان إماما كبيرا وعظيما لكن ليس أحد معصوما من أن يقع في كلامه ما ليس عليه دليل. نعم نعم ثم يدعى الناس بألقابهم التي يحبونها لا يدعون بألقابهم التي يكرهونها. إذا كان يحب أن يقال هذا قاسم أو يقال زين العابدين أو يقال فلان يدعى بكلها التي يحبها ولقب التي يحبهم يسمي به الناس أو باسم الخاص. الوجه الخامس عشر أن أكثر المواضع التي تتبعها بارك الله فيكم الله جميعا وبارك في الجميع سبحانه وتعالى. السلام عليكم. قالوا إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو ثلاث خلال فصحح فأيتهن ما أجابك فأيتهن ما أجابك. لا نفهم من العرب. نعم وش العامل فيه؟ وش يكون إعرابها حين أجابك؟ نعم نفهم للحافظ الله يعني ربما العامل إلى أيتهن يعني رقب من رسوله يا خاطر نعم خاطر إلى أيتهن أجابك وثم فقط هذا الفن هذا الله يعافيك. بالنسبة لبعض الإخوان اللي كانوا خلصوا ميوبا. لا بالصفة يعني. في العاشر. الظاهر الآن أن العاشر هو يوم الاثنين وأن الجمعة كما الفجر. يمكن أن يكون الأخير الثاني يصوم يوم الجمعة. نعم بالله. نعم. أصوم كيف تصوم؟ ولكن الواحد الطيب عن ذلك. إذا كانت يوم العاشر. نعم. نعم. نعم. قد يكون بعض الأحيان إنسان ما يقدر يطيع القراءة في أحيان مثلاً أقول إنسان التطوع قد يكون إنسان ليس إدراك في ذلك كله ما لسه وقفتنا إكتالها جديد الحضر أيضا عن الناس أو محل أيضا عن الناس حتى بعض الأخلاق هذا مقصود كل عام مثلا يجهر الصدي كان يجهر والنبي كان يلتقح الله أكبر. نهاية تكملة يوم الأحد العاشر من شهر الله المحرم سنة 400 و1400 للهجرة النبوية الشريفة.